صحيحة معمول بها توجب العمل في جميع فروع الدين وأصوله، وليس فقط في الأحكام العملية دون الأحكام العقائدية. أما قوله ولا يوجب العلم، أي أنه يفيد الظن ولا يفيد اليقين. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال: هل خبر الآحاد يفيد الظن أو يفيد اليقين؟ هل يفيد الظن أو يعني هل نقطع بأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ونقول هذا أمر يقيني، أو نقول أنه ظني؟ هناك من أهل العلم من قال، وهم أكثر أهل العلم، لأن أخبار الآحاد تفيد الظن ولا تفيد اليقين، تفيد الظن ولا تفيد اليقين كما مشى عليه المؤلف هنا. وهناك قول آخر يقابله أن أخبار الآحاد تفيد اليقين. وهناك من توسط، وهو الذي يذهب إليه شيخ الإسلام، وهو مذهب الحقيقة لو أردنا أن نجزم هو مذهب السلف من المتقدمين، أن أخبار الآحاد منها ما هو ظني ومنها ما هو قطعي. فليس صحيحا أن أخبار الآحاد مهما بلغت من القوة لا تبلغ حد اليقين، بل نقول إن أخبار الآحاد منها ما هو ظني ومنها ما هو قطعي يقيني. فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجد له معارض فإنه يمكن القول بأنه يقيني، مثل الأحاديث المتفق على صحتها في الصحيحين، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. هل يمكن يعني هذا لولا أنه تفرد بروايته عمر رضي الله عنه، وعن عمر فرد وعن هذا الفرد فرد، لقلنا بأن هذا متواتر لأن الأمة مجمعة على قبوله ومجمعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فهو أصل من أصول الدين، مع أنه ما رواه إلا أفراد. واضح؟ فإذا هذا لا يمكن أن نقول إنه ليس بقطعي، هذا ظني، مع أنه من أحاديث، بل من ليس فقط من أحاديث الأحاد، من الغريب، لأن الأحاد يقسم على ثلاثة أقسام: غريب وعزيز ومشهور. هذا من الغريب، ومع ذلك يعني هو في أعلى درجات اليقين والقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. فإذا أخبار الآحاد إذا احتفت بها القرائن التي تدل على صحة الحديث وعدم ما يعارضه أو يضعفه أو ينتقده، فإنه يحمل على اليقين والقطع. أما إن كان هذا من أخبار الآحاد الذي تكلم في إسناده، أو رواته ليسوا على درجة من الثقة والقوة، أو إسناده فيه ما قد يعارض به، أو متنه قد يكون يعني فيه ما يعارضه من أحاديث أخرى، فهنا نقول إن هذا الخبر بأنه إيش؟ ظني. حتى لو حكمنا بصحته فنقول إنه ظني ليس قطعي. يعني إذا وجد حديث إسناده ليس بذاك القوة، وصحيح قد يكون موجود في أحد الصحيحين، لكنه ليس في درجة عالية من القوة، وأيضا قد يوجد ما يعارضه من حيث المتن، أو قد توجد عليه انتقادات في إسناده، هذا لا يمكن أن نحكم بأنه إيش؟ بأنه قطعي. ولو قلنا بصحته نقول صحيح لكنه ظني، لكن لما يأتينا حديث لا يوجد ما يعارض متنه وإسناده غاية في الصحة، واضح، وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل به الأمة، فإن مثل هذا لا يمكن إلا أن نقول إنه قطعي. واضح؟ فإذا الأقوال في مسألة هل يوجب اليقين أو لا يوجب اليقين خبر الآحاد على ثلاثة، منهم من قال يوجب اليقين منهم قال لا، والوسط وهو اختيار شيخ الإسلام وهو مذهب السلف من المتقدمين أن أخبار الآحاد منها ما يوجب الظن ومنها ما يوجب اليقين، وهذا هو الذي عليه عمل السلف، هذا هو الذي عليه عمل السلف. طيب نعم. وينقسم إلى مرسل ومحنث. نعم ارفع صوتك. ما عندهم استدلال، يقولون كل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نحكم له بأنه يقين، ما دام انه صح إذن نحكم له باليقين. طبعا هذا قول يعني على إطلاقه فيه ضعف، فيه ضعف الحقيقة، وقد لا تجد من يقول به بالإطلاق، يعني لا يمكن الحكم بهذا، هذا بعيد جدا. هذا لو قال أحاديث صحيحين ممكن، لكن أخبار الأحاد هكذا مطلقا هذا من أضعف الأقوال. القول الوسط أن أخبار الأحاد منها ما يحتمل اليقين أو يفيد اليقين ومنها ما يفيد الظن بحسب القرائن المحتفة بالحديث. نعم. وينقسم إلى مرسل ومسند. الذي هو إيش؟ الأحاد. ها؟ الأحاد مسند ومرسل. نعم. المسند ما اتصل إسناده كما عرفه المؤلف، المسند ما اتصل إسناده. طبعا هذا أيضا تقدم الكلام عليه في النخبة. المسند اختلف فيه أهل الاصطلاح، منهم من قال المسند ما اتصل إسناده أي إلى قائله، هذا قال به الخطيب البغدادي ولكن رده العراقي كما في الألفية، قال إن أهل الحديث يأبون هذا، يعني ليس كل ما اتصل إسناده إلى قائله يسمى مسند، يعني في العرف في الاصطلاح. وقيل المسند هو كل مرفوع، كل مرفوع يسمى مسند حتى لو كان في الإسناد انقطاع يسمى مسند. فالمرسل مرسل التابعي الذي يقول التابعي فيه قال رسول يقول هذا مرسل هذا مسند، وهذا القول قاله ابن عبد البر كما في التمهيد، ولكن ايضا انتقده الحافظ بن حجر ورده. والقول الثالث وهو الذي رجحناه في النخبة وهو الذي اختاره الحافظ بن حجر وهو قول الحاكم وقال به جماعة من الحديث كما نقل ذلك ابن عبد البر، هو ان المسند ما اتصل اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم، ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التعريف الأول ما اتصل إسناده يدخل فيه إيش؟ المرفوع والموقوف وكلام الصحابي وكلام غيره من الناس، واضح؟ لكن هذا القول يصح أن نقول إن المسند هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل، أو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقال هذا مسند، يقال هذا مسند. هذا هو الذي اصطلح عليه أهل الحديث أو أكثر أهل الحديث. طيب والمرسل قال ما لم يتصل إسناده، ما لم يتصل إسناده. المرسل أيضا عرفه هنا كما هو تعريف الأصوليين هو ما لم يتصل إسناده، وهذا التعريف تذكرون مرة معنا في المصطلح أن أهل الحديث المتقدمين منهم يطلقون على كل انقطاع في الإسناد لأنه إرسال، يقول هذا حديث مرسل أي منقطع، كما هو تعريف الأصوليين هنا عرفوا الإرسال بأنه ما انقطع أو ما لم يتصل إسناده، فالمتقدمون أيضا يقولون هذا. لكن عند المتأخرين عندما استقر الاصطلاح عند المتأخرين فالمرسل عندهم قالوا هو ما سقط من إسناده من بعد التابعي، ما سقط من إسناده من بعد التابعي، أو ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا مرسل عندهم، واضح؟ نعم. فالمسند ما اتصل إسناده والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة. نعم قال فإن كان من مراسيل غير الصحابة. قوله غير الصحابة يفيد إيش؟ أن مراسيل الصحابة حجة، مفهوم الكلام، لأنه قال فإن كان من مراسيل غير الصحابة فإنه ليس بحجة، يعني أن مراسيل الصحابة إيش؟ حجة. مش معنى مراسيل الصحابة أي ما يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رواه عن صحابي آخر. فقالوا إن مراسيل الصحابة، هذا قول جماهير أهل العلم، إن مراسيل الصحابة مقبولة. لماذا؟ لأن الساقط من الإسناد من هو؟ صحابي، والصحابة كلهم عدول، كلهم عدول، فلا يضر الجهل بالصحابي في هذه الحالة. وهذا يكثر عند صغار الصحابة كابن عباس وعبد الله بن الزبير وأشباههم، يروون كثيرا عن الصحابة، لأنه يندر أن يروي الصحابي عن التابعي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نادر، فلذلك لا حكم له. لا يمكن القول لأنه يمكن أن يكون هذا الصحابي أسقط تابعيا، والتابعي لا بد أن نعرف هل هو ثقة أو غير ثقة، بخلاف الصحابي كلهم ثقات، نقول لا، الصحابي لا يمكن أن يروي عن التابعي، يندر روايته عن التابعي. ولو قدر أنه روى عن التابعي لا يمكن أن يروي عن التابعي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتبين ما هو، ثم يأتي الصحابي ويغرر بالأمة ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لا يمكن هذا، فإذن هذا مستبعد. فإذن نقول كل ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو في حكم المرفوع، حتى لو ثبت لنا أنه لم يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما حدث به عن صحابي آخر. أما مراسيل غير الصحابة فهذا محل خلاف بين أهل العلم، وتحرير النزاع هنا تكلمنا عنه أيضا في النخبة. نقول إن المراسيل، مراسيل غير الصحابة، على قسمين، إما أن يكون المرسل، إما أن يكون المرسل ممن يسقط من الإسناد الضعفاء، يعني يروي عن الضعفاء، يرسل عن الضعفاء، يسقط الضعفاء والثقات وغيرهم، فهذا مرسله مردود عند عامة أهل العلم، يعني أن يكون هذا التابعي معروف أنه يروي عن الضعفاء وغير الضعفاء فيسقطهم من الإسناد، فهذا مرسله غير مقبول، مرسله غير مقبول، ولو كان هو نفسه ثقة أو إماما من أئمة التابعين، لكن معروف عنه أنه يروي عن الضعفاء ويسقطهم من الإسناد فهذا لا يقبل مرسله. القسم الثاني أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة، يعني لا يسقط من الإسناد إلا الثقات، يسقطهم اختصارا، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل يقبل مرسله أو لا يقبل مرسله، هل يقبل أو لا يقبل. هناك من أهل الحديث من أهل العلم وهم الجمهور كأبي حنيفة ومالك والشافعي، كأبي حنيفة ومالك وأحمد المشهور عنه في رواية، أنه يقبل مرسل مثل هذا التابعي، يرسل يقبل مرسل هذا التابعي الذي لا يسقط إلا إيش، الذي عرفنا بالتتبع أنه لا يسقط إلا الثقات، كابن المسيب مثلا. والقول الثاني قالوا لا يقبل مطلقا كالقسم الأول، قالوا لا يقبل المرسل عن التابعي مطلقا حتى يصرح بمن روى عنه، حتى لو عرفنا أنه لا يرسل إلا عن ثقة أو لا يسقط إلا الثقات. قال به بعض العلماء، ما أدري من يعني ينسب إليه القول، ما يحضرني الآن. طبعا هذا القول كثيرين الذين قالوا به الذي هو لا يقبل، هذا كثيرين جدا، بل يكاد يكون هو أكثر يعني قول المتأخرين من أهل الحديث، هو القول الأكثر عند المتأخرين من أهل الحديث أنه لا يقبل المرسل. وهناك قول ثالث ذهب إليه الشافعي وهو رواية عن أحمد أيضا وقال به جماعة من أهل الحديث، وهو أن المرسل يقبل بشروط، المرسل إذا كان من إيش، من تابعي لا يسقط إلا الثقة يقبل بشروط، ذكرها الشافعي رحمه الله في الرسالة، منها أن يوجد مرسل آخر يعضده، أو قول صحابي يعبده، أو قياس يفتي بموجبه أكثر أهل العلم. إذن الشافعي يقول إن مرسل التابعي الذي لا يسقط إلا الثقات قد نقبله، قد نقبله إذا وجد مرسل يعضده، أو قول صحابي يعضده، أو قياس يفتي بموجبه أكثر أهل العلم أو كثير من أهل العلم، فهنا نقبل هذا المرسل، نقبل مثل هذا المرسل. لكن على كل حال الذي عليه عمل الأكثر من أهل العلم أن المرسل لا يقبل مطلقا، سواء كان مما يسقط الثقات أو لا يسقط الثقات، يعني يسقط الضعفاء والثقات. هذا هو عمل الأكثر من أهل الحديث وبالأخص المتأخرين منهم. المتقدمون منهم نقل عن جماعة منهم، ولكن بعض أهل الحديث قال إن المتقدمين الذين قالوا بقبول رواية التابع المرسل لما كان في بداية الأمر، ها يعني يحمل الناس على الثقات قبل أن تحصل الفتن، لكن لما حصلت الفتن قال ابن سيرين وغيره سموا لنا رجالكم، الآن بدأت الفتن وبدأت البدع كبدع الخوارج والقدرية ونحوهم، فلا بد من تسمية الرجال. على كل حال هذه مسألة تقدم الخوض فيها كثيرا. طيب، إلا من رسل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، استثنى بعض أهل العلم كالشافعي يقول أنها فتشت أي تتبعت، فوجدت أنها مسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن سعيد أن ابن المسيب رحمه الله يسقط الثقة، فهو غالبا والذي فتشها كما قيل أن الشافعي رحمه الله فتش في مراسيله، فقال فرأوا أن عامة ما يسقطه لا يروي عن الضعفاء، يروي عن ثقة، أو يسقط مثل أبي هريرة رضي الله عنه لأنه والد زوجته فيروي عنه كثيرا فيختصر ويقول قال رسول الله، قال رسول الله، بدل ما يقول حدثني أبو هريرة قال، قال رسول الله، يختصر ويقول قال رسول الله. ففتشت مراسيله ووجد أن معظمها مسندة، لا يسقط، يروي عن ضعيف ويسقطه. فلذلك جمع من أهل العلم وهو رواية عن أحمد بقبول مراسيل سعيد بن المسيب، أولا لجلالته فهو أعلم التابعين، ومثله يعني فتشت مراسيله فوجد أن معظمها مسندة، فلذلك قبل مراسيله جماعة من أهل الحديث. نعم. والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني. نعم، العنعنة تدخل على الأسانيد، والعنعنة هي أن يروي التلميذ عن شيخه بغير من دون التصريح بالسماع أو التحديث، كعن وقال وأن، فهذه الرواية في الإسناد تسمى عنعنة. وهذه العنعنة هل يحكم للإسناد بالاتصال أو الانقطاع مع وجودها؟ يحكم لها بالاتصال بشرطين، يحكم لها بالاتصال بشرطين مرت معنا أيضا في المصطلح. الشرط الأول هو إيش؟ لا، سلامة المعنعن من التدليس، أي ليس من أهل التدليس، ليس من الموصوفين بالتدليس. أولا أن لا يكون المعنعن من أهل التدليس من المدلسين، والثاني الشرط الثاني ثبوت اللقي على قول أو المعاصرة مع إمكان اللقي على قول آخر، لأنهما قولان في المسألة، ثبوت اللقي وهو قول المتقدمين من أهل الحديث وبه قال البخاري، ثبوت اللقي بين الراوي ومن روى عنه ولو مرة واحدة، أو ثبوت المعاصرة مع إمكان اللقي وهو مذهب الإمام مسلم ومن قال بقوله، والمذهب الأول هو الأصح. فإذا إما أن نقول سلامة المعنعن من التدليس مع ثبوت اللقي، أو نقول سلامة المعنعن من التدليس مع المعاصرة مع وإمكانية اللقاء، المعاصرة وإمكانية اللقاء، وأيضا هذا تقدم الكلام عليه في المصطلح، لا نريد التوسع فيه. فيقبل هنا المعنى، لكن إذا كان العنعنة وقعت من المدلس أو بحثنا بين هذا الراوي وهذا الراوي فلم يثبت اللقاء أو لم يثبت المعاصرة ولا إمكان اللقي، فهنا نحكم على هذا الإسناد بأنه إيش؟ منقطع، نحكم عليه بالانقطاع والضعف. نعم. وإذا قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ. نعم، هذه مسألة اصطلاحية. إذا قرأه على الشيخ يقول يعني أخبرني ولا يقول حدثني، لكن إذا الشيخ حدثه يقول حدثني أو أخبرني. نعم. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني وأخبرني إجازة. نعم، وهكذا. هذه مسائل يعني اصطلاحية تكلمنا عنها في المصطلح كثيرا، نقف عند هذا الحد والله أعلم. طيب، أخبر الإخوان فقط يوم السبت لا يوجد درس، يؤجل إلى يوم الأحد إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.